الحمد لله الملك القهار مقدر الأقدار ومكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار. تسبح له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسك الأرض وسكانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عن علمه شيء في السر ولا الجهر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. كلمة باتت تتردد على الأسماع كثيرا، لا يكاد يمر يوم إلا وقد مرت هذه المفردة البشعة وطرقت الآذان. كم كدرت من خاطر وآذت من مؤمن وفتحت من باب شر، كم هدمت من بيت وهتكت من ستر. الابتزاز مصطلح بات يشكل خطرا وموضوع صار مؤرقا، وبرغم تعدد صوره وكثرة ضحاياه إلا أنه لا يزال مجهولا لدى الكثير منا. فدعونا نحاول أن نلج هذا العالم ونحاول التعرف على طرف من هذه الأمور. الابتزاز هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص أو فعل شيء لتدمير المهدد إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة لبعض الطلبات. الابتزاز محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز. إذن فالابتزاز له صور عديدة، فثمة ابتزاز مالي وابتزاز وظيفي ومعلوماتي، لكننا اليوم نريد أن نتحدث عن الابتزاز العاطفي إن صحت التسمية، والذي يسعى فيه المبتز لنيل مراده عن طريق فخ العاطفة، فيظل يجرجر ضحيته لينال من الضحية مراده. هذا الابتزاز يا كرام هدم للفضائل ونشر للرذائل وعبث فاجر بالأعراض واستغلال وضيع لظروف وسذاجة وأخطاء البعض من النساء دون اعتبار للقيم ومثل الإسلام. واليوم قد باتت مراكز الهيئات تنادي بأعلى الصوت المصلحين والمربين أن يوعوا عن هذا الابتزاز العاطفي التي تتعرض له الفتيات. موقف صدر منها أو كلام تفوهت به لشاب عبر وسيلة من وسائل التواصل، هاتف أو غيره من وسائل استجدت، أو ربما رسالة أو صورة تحصل عليها منها زلت هي فيه أو أخطأت تحس بعده بالذنب. لكن هذا الشاب قد نال مراده وحصل بغيته، فيظل يضغط ويبتز كي يحصل على ما يريد من مال أو فحش أو غير ذلك. تقاوم البنت في أول الأمر فيضغط عليها ويضيق عليها الخناق، يهددها إن لم تحقق مراده بما لا تحمد هي عاقبته، يهدد إما بفضيعة أو تشهير أو إخبار أهل أو غيره. عندها يحصل الإذعان والاستسلام وتلبية المراد خشية الافتضاح، ويظل الأمر يتكرر ويستفحل، وصاحب الشر لا يقف عند حد. ذلكم هو الابتزاز بصورة مبسطة، لكنه والله قضية مؤرقة، وربما نحن لبعدنا عن جهاليزه ومستنقعاته قد لا نتصور مداه ولا ندرك حقيقته. ولكن سلوا من اكتوى بناره، سلوا أعضاء الهيئات ينبئونكم عن أثره وخطره، وبلمحة موجزة لتتبين فداحة الخطب فقد تتبعت كلام عدد من المستشارين الأسريين، وتواصلت مع عدد من أعضاء الهيئات، كلهم قال بأن الابتزاز لم يعد قضية صغيرة بل بات مشكلة مؤرقة، وكلهم ذكر بأنه يأتيهم قضايا شبه يومية تشيب لها الرؤوس على حد تعبيرهم. أما مشروع الحماية من الابتزاز في أحد مراكز التوجيه بالرياض فقد صرحت مديرته لإحدى الصحف المحلية بأن المشروع سجل أكثر من 20,000 فتاة تعرضن للابتزاز خلال 6 أشهر فقط منذ انطلاق المشروع بواقع 100 اتصال يوميا، ورعاسة الهيئات تصرح بأن القضايا بالزياد. وآخر الأخبار، هيئة القصيم تحرر امرأة من ابتزاز دام 10 سنوات حصل منها على 1.5 مليون، وهذا بعض ما ظهر للإعلام، والقضايا أضعاف ذلك، ولولا تكدير الأسماع لحدثتكم وكفاك من شر سماعه. معشر الأحبة، الكثير من الناس لا يحبون الحديث عن مثل هذه الأمور، لكن التغافل عن مثل هذه القضايا والتعامي عنها لا يعالج بل يزيد الأمر انتشارا والشر استفحالا. لماذا تقع الفتيات في مثل هذا الشرك وكيف تستغفل في مثل هذه الأمور؟ الأسباب كثيرة، فدعونا نشير لبعضها. يأتي في مقدمة الأسباب من فتح على الناس من وسائل تواصل، فتحت البيوت على مصاريعها للناس، وصارت تنقل عبر تقنياتها وبرامجها الصورة والحدث. ولئن كنا نعاني من نقل الصور سابقا فالأمر الآن انفتحت أبوابه، وتوسع الناس جدا في تصوير ذواتهم وحركاتهم ويومياتهم، وتلك استخدامات جلبت شرورا. وإذا جمعت مع هذا وجود سراق ومبتزين يجيدون التعامل في مثل هذه الأمور، فإن الأمر قد يسبب الكوارث. وكم من فتاة تساهلت بوضع صورتها عبر أحد البرامج، ولربما بعثت بها لصديقاتها فحسب كما تقول، فوقعت في يد غيرهم فصار يبتزها بذلك. أيها المسلمون، والفجوة في الأسرة بين الوالدين وبناتهم وأبنائهم، فتخلو المشاعر من عاطفة واحتواء، في حين أن البنت ربما أوهمها الإعلام أنه لا بد من حب وتقارب، فلربما رفع صاحب الشر علم العاطفة والإغراء فاصطاد عن طريقه بالحيلة والإغواء. وحين نتوسع في إيجاد الخصوصية للبنات والأبناء وإبعادهم عن أنظار العائلة، فإن ذلك أمر ليس كل الناس يحسن التصرف فيه، فالمرء قد يضعف إذا كان لوحده ولو كان كبيرا عاقلا، بل هالفتاة والشاب بخلاف وجوده أمام الأنظار فذاك يردعه ويزعه. معشر الكرام، وما أحكم الشرع حين نهى عن نزع المرأة ثيابها خارج بيتها، فذاك أمر سبب قضايا ابتزاز عديدة. وقد صرح مسؤول رفيع في رئاسة الهيئات أن كثيرا من قضايا الابتزاز تأتي للنساء من قبل المشاغل النسائية، حين تخلع المرأة ثيابها فتصور بدون علمها ممن لا خلاق لها لتبدأ عملية الابتزاز. أيها المسلمون، وتعريض المرأة لمخالطة الرجال إن في الأسواق أو عند التواصل مع الدوائر أو مدارس الأبناء أو غيرها، في حين أن الأب بعيد غائب في أعماله، ربما أوقعها في براثن مفسد يستغل الضعف الفطري. وليس يخفى أن خلط النساء بالرجال في الوظائف والأعمال فتح باب ابتزاز كبير، وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وحين تتساهل الفتاة بالتواصل مع الرجال بحجة الترويح أو العبث أو التغيير فذاك بداية خطر ونذير شر، وربما كان لقرينات السوء سبب بارز في المعضلة. وتبقى التقنية الحديثة بأنواعها من جوالات وبرامج تواصل وغيرها سبب من أظهر أسباب الابتزاز المعاصر حينما يتعامل معها تعاملا منفتحا بلا زمام ولا خطام. كل هذه الأسباب وغيرها قد أسقطت فتيات في هذا الابتزاز من قوم لا يرقبون في عفيفة دينا ولا ذمة، فكان نتاجه عورات هتكت وأموال انتهبت وحالات طلاق أو عنوسة وإعراض عن الزواج وجدت وصدمات نفسية واضطرابات كالقلق والخوف وعزلة وبعد عن مواجهة الأسرة إلى غير ذلك من آثار. ويبقى الكلام المهم يا كرام والأمر الملح على الدوام، كيف المخرج من هذه البلية وكيف يؤخذ بأيدي من صار هذا شبحا يهددها؟ أما إن ثمة نساء كثيرات يتواصلن مع المستشارين وأعضاء الهيئات ينادين بإنقاذهن من هذا الأمر، وربما كنهن السبب في ذلك وربما أسرهن لم يعلمن بذلك. شاب أمسك بصور أو باتصال أو رسائل محادثة فيظل يأخذ ما يريد، وإن أبت هددها فتظل هي تريد أن تداوي الأمر فتزيده داء. وما أحوجنا جميعا للتعاون تجاه هذا البلاء ورد عاديته، وهذا ما نشير له في الخطبة الثانية إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، توعية الأسرة لأبنائها وبناتها مهمة بشأن الشر الموجود، فكثير من القضايا كان سببها قلة التوعية، فإذا تورطت مع في علاقة مع شاب ندمنا ولا تساعة من دم. فيا أيها الولي، قد نحتاج لمكاشفة أبنائنا وبناتنا وأخواتنا في معنى الابتزاز، معنى الفاحشة وغير ذلك، لنحذرهن بذلك من جلساء السوء ومواقع السوء وطرائق أهل السوء. مهم يا أيها الأولياء أن توعى البنت بأهمية المصارحة لأمها في كل أمورها، كي تجرأ حين تبتلى بمثل هذا حمان الله وإياكم أن تصارح ليعالج الأمر في مبادئه. أيها الولي، أعطي أولادك الثقة، ولكن لا بد من المتابعة، فهذا من حقهم عليك في هذا الزمن وأمام طوفان المستجدات. اضبط أوقات الدخول والخروج قدر الإمكان. من يصادق ابنك ومن تصادق ابنتك؟ ليس ذلك شكا بهم بل بغيرهم، ولا خوفا منهم بل عليهم. حذرهم من تصوير أفراد العائلة ومن تصوير ذواتهم، فربما سرق الجهاز أو وقع في يد غريب ممن لا يخاف الله فانتهز الفرصة. تلمس حاجات أبنائك وبناتك المادية، كن معهم كريما من غير سرف، سخيا من غير تبذير، ولا يكن المبتزون المجرمون أكرم منك. علقهم بالخالق ونم في النفوس مراقبة الرقيب سبحانه، فالمخلوق ينسى والأب يغيب والشر للبشر يغفلون، وتبقى مراقبة الله إذا حيت في القلوب أبلغ من كل رادع. يا أيها الأولياء، قولوا لبناتنا وأخواتنا بأن للشرور أبوابا، فإياك أن تفتحي على نفسك باب شر فلربما عسر إيصاده وتعذى وده. قولوا لها لا تصدقي شابا يقول لك بمعسور المقال بأنه يريد الحديث والترويح وأن قصده شريف وأنه العاطفي العفيف. لا تثقي بمن يستنطقك برسالة أو يطالبك ببعث صورة أو يوهمك بقصده البريء. قولوا لها إذا بليت ألا تخاف من التهديد ولا تنساق للتخويف، فجل من قبض عليهم بهذه القضايا لا يتممون ما به هددوا، لأنهم لو فعلوا فالعقوبة عليهم أكبر، إذ القضية قضيتان: ابتزاز وجريمة معلومات. والمحاكم اليوم تضرب بحمد الله بيد من حديد من يسقط بمثل هذه القضايا. قولوا لها أن هيئات الأمر بالمعروف مصدر عامل بإذن الله، فرائدهم الستر ومقصدهم الخير، وهمهم رد شر عواد الابتزاز، ووسائل البلاغ عن ذلك سهلت، والحزم في الخلاص من الابتزاز خير من التمادي في السكوت. وخلاص يتم اليوم وإخبار لفرد يسهم في الفكاك من الابتزاز خير من صمت تعقبه فضيحة لا تتدارك، وخير أيضا والله من فضيحة يوم العرض. معشر الكرام، وعلى المصلحين من معلمين ومعلمات وكتاب وغيرهم دور في التوجيه والوقاية، إن في المدارس أو المراكز الاجتماعية أو المنابر الإعلامية، ومما يذكر ويشكر اعتماد بعض إدارات التعليم لجانا لمكافحة ابتزاز الفتيات. أما ذلكم الشاب الذي استغل غفلة وزلة أخته المسلمة، فإننا نقول له: اتق الله وتذكر أن الله مطلع عليك، وكما للناس أعراض يخشون عليها فلك عرض تخاف عليه وتخشى، فأين الغيرة والحمية؟ وقد قيل: أصل الدين الغيرة، فمن لا غيرة له لا دين له. من وضع نصب عينه قول ربه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، خاف من غده وتذكر أنه إن أفلت في دنياه فلن يفلت من ربه، فأين يذهب من آذى مسلمة؟ أين يذهب من بات أب يدعو عليه وباتت أم تسأل الله أن ينتقم منه؟ أين يذهب لصوص الأعراض ولصوص الأموال أيضا عن طريق الابتزاز من عقوبة من لا تخفى عليه خافية؟ وأين يذهب من انتقام الله الذي يغار وغيرته حين يأتي المؤمن ما حرم عليه؟ ولأجل ذلك حرم الفواحش، وفي الصحيح: ليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. فخادع من شئت، واختف عن من أردت، وآذ من أردت، لكن اذكر موقفا لك بين يدي ربك تشيب من هوله الرؤوس، فماذا ستقول له؟ ماذا ستقول له؟ وبعد، معشر الكرام، فهذه إشارة يسيرة لموضوع كبير يستحق أكثر من ذلك بكثير، لم أوفه حقه، ولكن لعل إشارة تغني عن كثير عبارة وصدى حديث أبلغ من حديث. واليقين أن الأمر خطير، فحدث بما سمعت من وراءك ممن يكون الأمر يعنيه. سلم الله شبابنا وبناتنا ومجتمعنا من شرور الابتزاز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.